تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة. تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. مرحبا بكم، اليوم معنا الأستاذة بشاير الكواري. الكواري ولا الكواري؟ الكواري. الكواري من قطر الشقيقة. حبيت أسألها زي الزملاء اللي فاتوا عن أول مرة تسمع بموريتانيا مثلا، شو الانطباع اللي خدته لما سمعت عنها أول مرة؟ هل كنت تعرفين أنها دولة عربية مثلا، أو كان عندك تصور معين عنها، أو ما عمرك سمعتي بيها مثلا؟ طبعا كنت سامع عنها وعارف أنها دولة عربية، بس مو توقعت أن يتحدثون باللغة العربية الفصحى. بس طبعا لما خلطت الزملاء الموريتانيين عرفت أنه يتكلمون في الواقع أفضل منها. وأول مرة سمعت أنا كان في المناهج عندكم مثلا تدرسوها؟ طبعا ولا كنا ندرسها في، ولا في الإعلام، الاجتماعيات ولا في والمناهج الدراسية. تمام، يعني كل الدول العربية عندكم في التاريخ والجغرافيا. طيب في الإعلام عندك عنها شيء؟ سمعتي عنها شيء؟ أحس التغطية الإعلامية كانت بسيطة جدا، يعني ما كان في كثير تغطية إعلامية حول موريتانيا. آخر دورة مثلا لجامعة الدول العربية فيها كنت متابعة الحدث ولا لا؟ بصراحة كانت دورة مميزة، يعني كانت بخيمة وهيك، فكعمل الضجة يعني. طيب أول شخص موريتاني لقيته كان بس في الشغل من سنة مثلا ولا من كم؟ كان صراحة أي بس في الشغل من سنة تقريبا وشوي. والله وكيف كان شعورك لما قلت، يعني كنت متفاجئ ولا كان عادي؟ كنت متفاجئ يعني ان انا اقدر افهم الاشخاص يعني، بس صراحه لما يتكلمون مع بعضهم ما اقدر افهم. طبعا اكيد، حتى انا لما الاقي مثلا من دول عربيه ثانيه زي حتى في قطر ممكن ما افهم لو انتم مع بعضكم. صحيح. بفتكر انها سريعه، بس لما يقول لي واحد واحده واحده افهم لانه وصولها عربيه طبيعي. شكرا يا ست بشير، اخذنا من وقتك. سلام، يعطيك بعض عارف انك مشغوله. شكرا كثير لك، وتحية لأهلنا في قطر، وإن شاء الله يكون هذا بداية رجوع إن شاء الله العلاقات مع إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك حياك الله. الله يحييك.